أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول في هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب. ينادي أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى وبني إسرائيل. نعم قد جاءكم رسولنا، والمراد بالرسول هنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول هنا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم. هذا الرسول الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين لكم فيها عيسى وموسى عليه السلام صفته. نعم ومتى أخرج كان يجب عليكم أن تؤمنوا به. مثل ما قال: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فالأنبياء بينوا خصوصا عيسى وموسى أن لليهود وللنصارى أنه سيأتي نبي، وهذا النبي يعني ما بين اسمه. فلما جاءهم كفروا به وقالوا أن هذا النبي هو الذي ليس هو النبي الذي بشر به نعم عيسى، وإنما هذا نبي إلى العرب خاصة. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يعني بين هذا النبي وهذا الرسول كثيرا مما كنتم تخفونه. فإن اليهود كانوا إذا زنى الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. ثم بعد ذلك لما كثر الزنا في بني إسرائيل فكانوا إذا زنى الفقير يرجموه بالحجارة حتى، وإذا زنى الغني نعم تركوه. فصارت ضجة مظاهرات، هذا ظلم من العلماء وظلم من العباد. فمسحوا تلك الآية وكتموا بدلها يعني إذا زنى أي زان محسن يصور وجهه نعم ويدور في البلد ويركب على حمار يعني مخلوق يعني يركب الحمار ويركب الكذا ويركب هكذا ويدور في البلد. فالفقراء ردوا بهذا. فلما حصل الزنا في المدينة بعدما هاجر الرسول إلى هذه المدينة قال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبي لعله يكون فيه تخفيف. وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقيتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة، والرسول على كل حال التوراة بالعبرانية، فجاء وقرأ فيها وإذا به فيها آية مكتوب فيها أن الزاني المحسن يرجى بالحجارة. أراد أن يذهب فقال له: هذا ارفع يدك، وإذا بها موجود فيها. هذا كانوا يخفونه ولا يبينونه للناس وستعود. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم مبين. وهناك آية في القرآن موجودة نسخ لفظها وبقي حكمها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله البتة والله عزيز حكيم. هذه آية كانت مكتوبة في القرآن. كما أن الزاني البكر والزانية والزاني تجلد كل واحد منهم 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا مما كان يصيئه بني إسرائيل وأهل الكتاب. فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم على اليهوديين الذين زنيا بالرجم حتى الموت. ويعفو عن كثير. وليس كل ما يعني بدلوه وأخطوه يعني بينوه في أشياء ما فيها فائدة وما فيها مصلحة لهذه الأمة ولا للإسلام. فالرسول ما بينه الشيء الذي فائدة بينه، والشيء الذي يعني حرفه اليهود وغيروه وبدلوه. وهذا معناه ويعفو عن كثير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور. قد جاءكم من الله، وهذا النور هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هذا النور نعم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكتاب، والمراد بالكتاب هو القرآن. الكتاب المراد ما هو جنس الكتب بل إيه؟ القرآن. فهذا الكتاب فيه كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وذكر الكتاب أن فيه يعني فيه جميع ما يحتاجه الإنسان في دينه وفي دنياه. وكذلك السنة تبين ذلك وتوضح ذلك. فإذا جاء مثلا القرآن يقول: أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل. أنزلنا إليك الذكرى، إيش الذكرى؟ القرآن. لتبين. فالرسول كان يبين هذا القرآن ويشرحه ويوضحه كما هو يعني موجود. فالسنة لنا حاجة فيها ناسا أشد من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الهواء والأكسجين. وأي إنسان يقول لا يكفينا كتاب الله وحده فهذا ضال مضل، قد يكون يعني يرتد عن الإسلام. ولذلك الرسول حذر أمته يعني قبل 14 عاما يعني قرنا أنه لا ألفين رجلا يجلس على أريكته فيقول: ما وجدناه في كتاب الله عملنا به، وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. الرسول أوتي القرآن ومثله معه. وقد ظهر في هذه الأزمان ناسا يقولون إيه يكفينا الكتاب. السنة هذه فيها سنة صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة وفيها. هؤلاء الناس نقول لهم: أنتم تصلوا الآن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر، فين هذا في القرآن؟ يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يجد هذا. ما في أن الظهر 4 ركعات والعصر 4. من فين ذا؟ أخذنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يأتي الزكاة بالدين يعطوا من الزكاة ريال أو قرش أو 100 أو 1000 أو مين اللي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة عروض التجارة والثمار كلها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يعني مبين ظاهر. هذا الكتاب إيه قال والرسول؟ هذا يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي بهذا النور بهذا الرسول وبهذا الكتاب من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل ايه؟ الاسلام. يتبع الاسلام. وذلك الرسول مره من المرات خط خطا مستقيما على الارض هكذا في هذا المسجد المتواضع، وقال: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وخط على جانب الخط المستقيم خطوطا من هنا وخطوطا من هنا، ثم قال: نعم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونحن نقرا في كل ركعه من ركعات الصلاه: اهدنا الصراط المستقيم. ايش معنى اهدنا وثبتنا وارشدنا ووفقنا الى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم او الى طريق الاسلام او الى طريق والمعنى صحيح. اذا قلنا مثلا الصراط المستقيم القران كلام صحيح، اذا قلنا الطريق المستقيم الاسلام، اذا قلنا الطريق المستقيم القران. ولذلك في كل ركعه نحن نقرا اهدنا الصراط المستقيم. وهذا معناه يهدي من الله من اتبع رضوانه. ثم قال: ويخرجهم من الظلمات، ويخرجهم هذا النبي وهذا الكتاب من الظلمات، لان الباطل كثير. ولذلك الظلمات، النور دائما في القران واحد المفرد ما في انواع. القران كله والسنه كله يعني نور بس ما في انواع. ليه؟ لان الحق واحد، الحق ما يفرق فيه حق وباطل. واما الظلمات الأدارة في ظلمات الكفر والشرك والوثنية وتكذيب القرآن وتكذيب الرسول، ولذلك يجمعها دائما من الظلمات إلى النور. ثم قال: ويهديهم ويرشدهم ويدلهم على إيه؟ إلى صراط مستقيم. إيش الصراط المستقيم؟ هو الإسلام. وقد جاء الأنبياء كلهم بالإسلام، يعني لا كما يقول كثير من الناس الآن في العصر الحديث هذا أن الأديان السماوية ثلاثة، الدين الإسلامي واحد، والدين اليهودي اثنين، والدين النصارى ثلاثة، وأن هذا من أراد أن يكون يهوديا يكون يهودي، ومن أراد أن يكون نصرانيا يكون نصرانيا، ومن أراد أن وهذا يعني نحن لو كان العوام يقولوا هذا معلش، لكن الناس مثقفين بل مثقفين ثقافة دينية يقول أن الأديان السماوية ثلاثة. وقد رأيت ذلك في ذلك كتابا يباع في هذا الأسواق يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي. لا، نحن كنائس إذا دخلنا بلاد فيها كنائس لا نهدمها، والذي ينهدم ما يبنى. يعني نهار ما ندخل بلاد فيها كنائس ما تغلق يجي في يوم الثاني نهدمها، لا نخليها، والذي ينهدم ما يبنى. فلو كان المسلمون مشوا على ذلك لما بقي في إيه؟ في الشام وفي مصر وفي المغرب أبدا. معليش في أمريكا يصير إنه هناك في شهر كفار، لكن مع الأسف يجي مسلم يبني مسجد أمير أو حاكم ويبنوا بعض الوزراء حقوق، كذلك ما تبني لأخي الإخوان النصارى كمان كنيسة. هذا الكنائس نحن هذا الواجب، ولذلك يعني يجب أن يعرف ثم أن الأنبياء جاءوا بدينه، ويكفي ذلك القرآن. فإن يقول الله تعالى لنبيه نوح الذي هو أول رسل إلى أهل الأرض، فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا بين نوح عليه السلام. وإبراهيم جد الأنبياء ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون كما ولما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون كده. وحتى بلقيس لما أتى بها سليمان نعم أسلمت مع سليمان لله رب العالمين هذه العبادة. وجينا كمان سمعنا ناس من العلماء من طلبة العلم يقول لا المراد هذا الإسلام الذي جاء به الأنبياء قبلهم هذا إسلام إيه اللغوي، اللغوي يعني إيه الانقياد، وأما هذا الإسلام الثاني هذا جاء به وهذا كذلك ليس له، لأن الله دائما يخاطبنا بإيه بالأسلوب إيه الشرعي. الصلاة إيش معناها في اللغة؟ الدعاء. وصلي عليهم الله لما قال وأقيم الصلاة إيش معناها؟ يعني إيش هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتكبير. ما هو الدعاء؟ وكذلك الزكاة. الزكاة إيش معناها في اللغة؟ الزيادة. هنا إيش أخذ مال معلوم من الغني. مثلا الصيام إيش معناه؟ الإمساك في اللغة. إيش معنى الصيام؟ كتب عليكم الصيام الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. ونسمع نحن الآن في يعني في فلسطين أن الفلانيين أضربوا عن الطعام عشان إيه كانوا في سبيل الله. هل في أجر هذا؟ ما في أجر. في سبيل الشيطان. هم يطالبون هم معلوم. ولأجل ذلك هذا ويهديهم إلى صراط وهو إيه الإسلام هذا الصراط المستقيم. ولأجل ذلك جاء في القرآن في قول الله تعالى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كفر معناه إيه؟ نعم كفروا بالرب سبحانه وتعالى وأثبتوا له يعني إلها. وقالوا أن الآلهة ثلاثة. الآلهة ثلاثة يعني الله إله ومريم إله وعيسى إله. وهذا هذا غلط وكفر وشرك. وقد قال الله تعالى في القرآن في هذه السورة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. وقال عن المسيح لن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. المسيح عبد الله. والأنبياء كلهم عبيد لله وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه. ويكفي ذلك مما يبين ذلك في القرآن أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الله في مقام المجد يذكره في اسم العبودية فيقول سبحان الذي أسرى بعبده. ما قال بنبيه ولا برسوله. الحمد لله نزل على عبده الكتاب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده. والعبد الذي أدى حقوق العبودية على أحسن وجه وأكمل وجه هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما في واحد وصل إلى العبودية التي وصل إليها. ويكفي ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول كان يصلي حتى تفطرت قدمه فقالت له عائشة لماذا تسويان أنت غفر لك ما تقدم. قال أفلا أكون عبدا شكورا. وكان يصلي وكان يصوم وكان ولأجل ذلك هذا العبد. ولأجل ذلك يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة بل الملائكة كلهم عبد. وقال في آية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كده يعني ها؟ جميع من في السماوات والأرض من الأنبياء ومن الرسل والملائكة والإنس والجن والسماء والأرض كلهم عبيد لله ما له شريك أبدا. ولذلك جاء في آية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. يعني قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة جميع من في السماوات لا يملك مثقال ذرة في السماوات وما لهم فيهما من شرك ما في أحد مشارك للرب سبحانه وما له أحد من غيره. بخلاف مثلا الدنيا الملوك اللي في الدنيا والجمهوريات فإن الوزراء شركاء للملك ولرئيس الجمهورية وإن لو تخلوا عنه يفوز الملك ما يمكن. أما هذا فما هو المتصرف في هذا الكون ويحكم ذلك يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أو قالوا أن الآلهة ثلاثة فهذا كله غلط. فالله قال قل فمن يملك من الله شيئا من يملك من الله شيئا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأراد الله أن يهلك المسيح ابن مريم من يمنعه الجواب أبدا وأمه ومن في الأرض جميعا أبدا إذا أراد يهلك أنه هو من وليه لأنه الملك نعم الذي له الملك ولذلك قال ولله ملك السماوات والأرض جميع ما في السماوات من السماء والجبال والأشجار والأحجار والأنهار وهذا كل الكون هذا ملك لمين لله سبحانه وتعالى ليس لأحد فيه شرك ولذلك الآية هذه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير وأثبت شيئا واحد قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه هذا أثبته القرآن يعني الشفاعة لا تنفع عند الله إلا بإذنه بل بعد أن يأذن الله بالشافع فلذلك الرسول يوم القيامة عندما نعم يعني يطلب الناس منه الشفاعة من أول من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى فيعتذرون حتى ينتهوا إلى الرسول فيأتي إلى باب الجنة ويأتي فيقول الخازن من فيقول محمد فيقول أنت الذي أمر الله أن لا أفتح لأحد قبلك فيأمر فيدخل ويخذ لربه ساجد ويثني عليه الله بمحامد لا يستحضرها في الدنيا فيقال لو ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول أمتي أمتي وهذا هو الإذن وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال ولا يشفعون إلا بإذنه وقال في آية أخرى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهذا بخلاف مثلا واحد يبغى يشفع عند أمير أو حاكم أو ملك إيش يجي يدخل عنده ويسلم عليه ويقول له فلان ده من رعيتكم ومن المخلصين لكم ومن محسوبكم أرجو أن تقولوا الحاجة فلان إيش يساوي الملك؟ الملك يعني يقبل بعض الشفاعات وبعض ما فلا بد يشفع عليه يقبل الناس ما يقبل أما الرب فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه ولذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولذلك هنا يقول ولله ملك السماوات والأرض جميع ما في السماوات يشوف قد يفتح في الشمس وفي القمر وفي الدوادة كل هذه وما بينهما ما بين السماء والأرض يخلق ما يشاء يخلق الشيء الذي يشاءه الرب سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير يعني ما في شيء لا يقدر عليه الرب سبحانه وتعالى فهو الرب الكامل الربوبية والألوهية الذي بيده الأمر دائما. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قالت اليهود قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وهم في ذلك كذبوا لم يكونوا أبناء الله وأحباؤه والسبب في ذلك قالوا نحن منتسبون إلى أنبيائه قالوا نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه يعني الأنبياء كأنهم بنوه ولهم به عناية وهو يجنبنا يحبنا ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل الذي هو يعقوب أنت ابني ذكري يعني هذا كذب يقول نقلوا في كتبهم أن الله قال لإسرائيل وإسرائيل من هو يعقوب عليه السلام الذي هو والد يوسف عليه السلام ونقلوا في كتبهم المحرفة كتبهم المحرفة والمبدلة فأن الله قال لهذا ردا على اليهود نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه ولهم به عناية وهو يحبنا ونقلوا عن كتابه أن الله تعالى قال لعبد إسرائيل أنت ابني ذكري فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام كما تقول النصارى عن كتاب أن عيسى قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم كما يقول أن قال إني ذاهب وما في لا شك أن الأنبياء يعني آباء روحانية يعني واحد لو قال إن يعني ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله فكان أبو روح هذا يمكن يعني، ولكن بهذه أبدا. الأنبياء بل هم أنبياء هم عبيد الله سبحانه، ولذلك رد على اليهود وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، كذبتم لستم أبناء الله ولستم أحباء بل أنتم عبيد الله سبحانه وتعالى. فمن آمن نعم واتبع الرسل واتبع الأنبياء، من آمن بالأنبياء واتبع الرسل واتبع أنتم أيها الأنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام وعيسى والأنبياء نعم، فالله نعم يغفر لهم ويدخلهم. ومن كفر بهؤلاء الأنبياء وكانوا موجودين عندما بعث الرسول محمد ولم يؤمن به فإن الله سيعذبهم نعم ويدخلهم النار ويخلدون في النار لكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمد تؤمن منه، هذا إيه أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء إذا بعثت محمد إيه تؤمنوا به، فلا يزول إيه الإنسان الآن زي دحين مثلاً دحين اليهود يقولوا يؤمن بموسى ما ينفع يعني، يؤمن بموسى ولكن ما يتبع شرع، يتبع شرع مين؟ شرع محمد، ما يقول موسى ما هو نبي، كنا نحن نقول موسى نبي ورسول، ولذلك من كذب برسول فكأنه في الآية كذبت عاد لموسى، كذبت ثمود لموسى، مع أنهم كذبت عاد بين هود بس. وكذبت ثمود إيه؟ صالح عليه السلام، والله القرآن يقول كذبت، ولذلك الآن هذه الأمة تؤمن بجميع الأنبياء الذين ذكر الله في كتابه 25 رسولا من بهم ونتبع شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، نؤمن بجميع الرسل، والرسل جاء عددهم في القرآن 25 رسولا ذكرهم الله في كتابه، فنحن نؤمن بهم جميعا ونتبع شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرهم الله في كتابه في تلك الكتب آتنا إبراهيم، وجاء في سور أخرى يعني كهود وصالح وشعيب وآدم ومحمد صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا يصير 5 نحن نؤمن بهم جميعا، ولكن ما لنا نروح ندور التوراة والإنجيل نقرأ، لا بس نؤمن أن التوراة كتاب سماوي والإنجيل كتاب الأول الذي ما تبدل ولا تحرف. وقال هنا يعني في هذه الآية كذلك وقالت اليهود ونحن أبناء قل فلما يعذبكم بذنوبكم، ليش الله يعذب؟ قل أنتم بشر ممن خلق، أنتم عبيد يغفر لمن يشاء من المؤمنين ويعذب من يشاء، أما قلوا ولذلك ادعوا أنهم لم يدخلوا من النار إلا 40 يوم وهذا كذلك غلط، 40 يوم لأنهم يعني عبدوا العجل، ثم بعد ذلك قال الرسول صدرهم على ذلك ويعد ولله كمان عادة ولله ملك السماوات والأرض، جميع ملك السماوات من المتصرف السماوات والأرض هو الله، وما بينهما بين السماء والأرض من جميعها وإليه المصير وإليه المرجع، كل إنسان سيموت ثم يقبر ثم بعد ذلك يوم القيامة يعود إلى ربه ويحاسبه على عمله، إن عمل خيرا فجزاءه خير وإن عمل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره من يعمل مثقال، وإليه ترجعون في القرآن كثير، وهذا إثبات يعني إثبات يوم الدين وإثبات يوم القيامة، ولذلك السور المكية دائما تعارض هذا الموضوع وترد على الكفار وعلى المشركين، مثل ما قال الله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، ربك أن يحييها الذي من اللي أنشأ الإنسان وأوجد من العدم والوجود أو أوجده من النطفة يطعم للبني، هذا الإنسان إذا يعني مدت يعني جسده في التراب الله إذا أراد يخلقه يحسن هذا كن فيكون، ما يحتاج معالج يعني الرب ما يعالج يأمر إسرافيل ينفق الصور يموت الناس يأمر ينفق يحيز الناس بخلاف الدنيا هنا مثلا واحد مثلا يعني دولة من الدول الكبيرة تبقى 8 قصر في دقيقة واحد لازم يجيبوا المهندسين ويخططوا بعدين يبنوا بعدين يساووا أبدا طائرة يبغى يصورها مثلا لابد إيه إن تخطيط أو الرب لا فلأجل ذلك يقول وإليه المصير ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أهل الكتاب برضو مرة ثانية يا أهل مين يا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا برضو الرسول مين المراد به محمد صلى الله ما هو يعني مثلا موسى أو عيسى هنا في هذه الآية المراد الرسول هنا رسولنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل جاءكم يبين لكم على فترة من الرسل يعني انقطاع فإن بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم حول 600 سنة وبعضهم يقول 640 سنة وبعضهم يقول يعني 560 وهذا إيه عشان بين إيه يعني السنة الشمسية والسنة القمرية مثل ما قال الله تعالى عن أنس ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا تسعة، وازدادوا تسعة بالنسبة إلى السلسلة، لأنه مثلا السنة القمرية يعني 360 هذه تزيد في كل سنة كذا، وبعد ذلك 54 فلذلك يقول هنا يقول بينكم على فترة من الرسل، فإن بين عيسى عليه السلام وبين محمد ما يقل عن 600 سنة انقضى الآية، ولذلك الله أراد يرحم عباده. جاء في حديث إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فما قتل كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، يوجد ناس من اليهود ومن النصارى يعني متبعين للرسول متبعين الدين الصحيح مثل مساعدة الآن هذا يعني كان هذا مسلم حتى لما الرسول رأى الرؤيا كان في الإحضاء ورأى جبريل وجاء فقال ليتني جزعا حين يخرجك، فقال أو مخرجين، وقال هذا الناموس الذي كان يأتي إلى موسى عليه السلام، فرأى ذلك يقول أنا قدم أنا فترة من الرسل ليش؟ عشان لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا يعني ربنا بعدين ما يعذبهم يقول يا رب نحن ما جاءنا لا بشير ولا نذير فكيف تدخلنا النار وتعذبنا، فجاءكم رسول وهو محمد، ثم محمد هذا رسول إلى جميع الثقلين الإنس والجن. مثلا الله في القرآن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، نجي لإيه للأمريكان وللروس انتوا ناس ولا منك الناس بشبوره يقول الناس كمان متمكنين أحسن من العرب، العرب دول ناس هم الضرور متخلفين في الصناعات متخلفين في الصناعات، نقول لهم إذا واجب عليكم إيه أن تؤمنوا منه، وإذا ما أمنتم محمد واتبعتم فإلى جهنم ما فيش كلام وكذلك وما أرسلناك إلا كافة للناس لازم كده يا لكن مع الأسف ما هم راجعين وكلامك اللي يقول لهم بعض المسلمين هذا المشكلة وإلا كان قل يا أيها الناس إني رسول الله، لو قلنا رأيت ناس ولا منك الناس أحسن من هذولك محمد الحمد عندنا صراعات وعندنا أموال وعندنا كذا وعندنا لا. ومعروف الحين الدول العظمى يحصل واحدة دولة من الدول العربية والإسلامية الشعبين هم روسيا وأمريكا فلازم عليكم أن تقوموا ولذلك عشان ولذلك رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، أول يرسل رسول فيأمرهم وينهاهم، فإن آمنوا به فنجوا وإذا ما آمنوا به أنزل بهم العذاب، وهذا يعني عادة الرب سبحانه زي ما يقول إياك أعلي واسمعي يا جارة. الله ذكر قصة مثلا هود مع قومي وقصة صالح مع قومي وقصة موسى مع قومي وعذبهم، معنى أنه كذلك أنت يا قريش إذا كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تؤمنوا به فإنه سينزل بكم العقاب الذي نزل به بقوم هود وبقوم صالح وبقوم ولذلك لما تأثروا بمحمد وتآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبل الرسول، ثم بعد ذلك ذكر القرآن يوم نبطش البطشة الكبرى، إيش البطشة الكبرى؟ هي غزوة بدر، جاءوا إلى بدر ليغنيهم الخيار وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، نعم فتبتدي غزوة بدر، نعم ويدعو الرسول ربه فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، 70 من أين صناديق منهم أبو جهل وآخر 70، وهذا كان إيه يعني أول سمى الله يوم الفرقان، هذا كان أنت عليهم ما الله ما أنت عليهم صاعقة أو ريح ذكره لا يصير قدم على يد إيه الصحابة الذي كان يحتفل، يعني يكفي أن أبا جهل هذا يعني كان يعني شابان من المدينة صرعوه وسقط في الأرض، فيجي عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود يعني رجل ما هو من الدخان كده يعني رجل فيه هنا فرآه قرن في الأرض فركب على صدره وهو ما مات، قالوا وعى الغنم، قالوا وعى الغنم كان بقرش بقرش مكة، قال لقيت مرتفع صعبا، يعني لو غيقت من يده الناس مكة مات، نحن يلقي معصبه ويقطع رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون إيه؟ أنت عليه، ولذلك لما رمي في الخديب الرسول ناداه يا فلان يا فلان يا فلان، وهل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول تنادي ناس جاية يعني مرميين في الشمس الحارة 4 أيام ما نايف حفروا فقالوا ما أنتم بأسمع ولكن يسمعون لا يستطيعون أن جواب وهذا كان يكون أنت عليهم، وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى دائما المطلوب لما نقرأ القرآن، وكان واجب المسلمين أن يقرأوا القرآن ويتفهموا معانيه ويعملوا به يعني مثلا لما قوم نوح قدروا يعني أمر السماء أن تمطر والأرض أن تمطر فهذا عن آخر ولا بيجي منه ولا أحد، بل هذول مرة الأرض الدنيا كلها يعني صارت فيها الطوفان، بخلاف بعد ذلك لا صار إيه المكذبين هم الذين ينزل بالملائكة، مثل قوم هود كانت في حضرموت هناك مكذبين، قوم ثمود إيه في مدائن صالح. قوم شعيب يعني في الأردن وهكذا يعني. بعد ذلك صار هو ما إيه يعني لا يعمم العذاب على أهل الأرض بس الجماعة وذلك قريش جاءوا ببدر وأنزل بهم. ولذلك هنا يقول في هذه الآية على فأن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير ولذلك ها فقد جاءكم بشير ونذير. يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. البشير معناه الذي بشر بإيه بالذي يؤمن بالرسل والأنبياء بالجنة وبالنعيم وبالحياة الدنيا الطيبة. والنذير الذي ينذر من كذب الرسل نعم بالنار وبالعقاب وبالخلود في النار. ها فقد جاءكم بشير ونذير. فقد جاءكم بشير من البشير هو محمد صلى الله عليه وسلم ونذير. ها والله على كل شيء قدير. فيجب عليكم أن تؤمنوا بهؤلاء. وأي إنسان لا يؤمن وله العقاب وله ويقول في هذه الآيات عن أخرى بعض أشياء من هذا الآلة. يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريم أنه قد أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم. يجب ايه يفهم اهل الكتاب دول انه ايه الرسول محمد بعث اليهم ولازم يؤمن بها وانه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما تكتبون من الكتاب ويعفو عن كثير اي يبين ما بدلوه وحرفوه واولوه وافتروا على الله فيه ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائده في بيانه. وقد روى الحاكم في مسلمه من حديث الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال من كفر بالرجل فقد كفر بالقرآن. يقول ما في رجل زي ما دحين الجبان في أحد يعني يزني وحسن يرجمه يعني حتى البلاد الإسلامية رجل يزني وهل يرجم كل البلاد الإسلامية إلا في المملكة العربية السعودية يسقط عليه إما يعترف أو يرى ناس ولا يحبسوا ولا كمان ولا بل بعض البلاد الإسلامية مفتوح محلات الضبط لا يحفظ. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا إليه لكم كثير ما تحفظون من الكتاب فكان الرجل ما أخوه ثم قال صحيح الإسناد ولم يكن ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب النور وكتاب الذين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام أي طريق النجاة والسلام ومناهج الاستقامة ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم أي ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك فينصرف عنهم المحذور ويحصل أحد الأمور وينفي عنهم الضلالة ويشيرهم إلى أقوم حالة. ثم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يقول تعالى مخبرا وحاكيا بكفر النصارى ادعاء المسيح ابن مريم هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه أنه هو الله تعالى الله عن قول علو كبيرة. ثم قال مثلا عن قدرتي عن أشياء وكونها تحت قهري وسلطانه قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا أي لو أراد ذلك من ذا الذي كان يمنعه أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء أي جميع الموجودات ملكه وخلقه وهو القادر على ما يشاء لا يسأل عما يفعل بقدرتي وسلطاني وعدلي وعظمتي. وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابع إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى ردا على اليهود والنصارى في كذب المفتراء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه ولهم به عناية وهو يحبنا وفقه. ونقلوا عن كتاب أن الله تعالى قال لعبد إسرائيل أنت ابني ذكري فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه. وقد رد عليهم غير واحد من الأسلم من عقلائهم وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام كما نقل النصارى عن كتاب أن عيسى قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم يقول إني ذاهب إلى ربي أما جاء أبي فليس له أب إنما له أم والله هو ربه. وهذا كله من افتراء اليهود والنصارى وكتب كلها يعني والآن يعني محرف ضد التوراة والإنجيل ما في يعني شيء أبدا صحيح. قال الله تعالى رد قل فلما يعذبكم أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. وقد قال بعض الشيوخ السوفية لبعض الفقهاء أي النجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه فلم يرد عليه فتلا عليهم الصوفية هذه الآية قل فلما يعذبكم لذنوب. وهذا الذي قاله حسن وله شاهد في المسند في مسند من الإمام أحمد حيث قال حدثنا قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني وسعت أخذته فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما يلقي حبيبه لا والله ما يلقي حبيبه في النار هذا بل أنتم بشر من خلق أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو الفعال بما يريد لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم قال بعد ذلك ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما أي جميع ملكه وتحت قهره وسلطانه وإليه المصير المرجع والمآب وإليه فيحكم في عباده بما يشاء وهو العادل الذي لا يحول. وروى محمد بن إسحاق عن عكرمة وسعيد بن جبير قال وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم النعمان بن عاصى وبحر بن عمرو وشاش بن عدي فكلموه وكلمهم رسول الله ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا ما تخوفنا يا محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤه وقول النصارى فأنزل الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وهذا إيه من زعماء اليهود من كبار اليهود إلى آخر الآية وقالت اليهود والنصارى أما قول نحن أبناء الله فإنهم قالوا إن الله أوحى إلى إسرائيل إن ولدك ذكري من الولد فيدخلهم النار فيكونون فيه 40 ليلة التي يعني عبدوا فيها العجل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين الذي لا نبي بعد ولا رسول بل هو المعقب لجميع ولهذا قال على فترة من الرسل بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت 600 سنة ورواه البخاري عن سلمان الفارسي وعن قتادة 560 سنة وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة وقال الضحاك 430 سنة وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعب أنه قال من رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 963 سنة وهو المسيح والقول الأول وهو أنها 600 سنة ومنهم من يقول 620 سنة ولا منافاة بينهما فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية والآخر أراد قمرية وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو من 3 سنين ولهذا قال تعالى 300 يصير إيه عليها 9 سنوات الأدم كما قال في إيه في قصة أهل الكهف ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9 أي قمرية لتكمل 300 شمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وأن أول ثم الرسول قال أن الرسول قال أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي وهذا فيه رد على من زعم أن بعث بعد عيسى نبي قال له خالد بن سنان وهذا تقريبا غلط لم يعد هذا من الأنبياء ولا يزال والرسول أخبر يعني أن سيخرج بعد الرسول 30 كل واحد يدعي النبوة هو قد وأي واحد يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد حق أن يقتله المسلمين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بعد عيسى يخرج 30 من الأنبياء وقد أخرج لا مثلا خرج يعني الأسد العنسي وخرج كذلك السجاح وخرج كذلك بعد ذلك المختار الصقري في الآخر أول كان يعني قام وقتل قتلة الحسين ثم بعد ذلك ادعى الولاية بعدين ادعى أنه بعدين ادعى لكن ربنا سلط الظالم على الظالم هذا كافر لكن سلطه الله على قتلة الحسين لأن الحسين قتل إيه؟ مظلوم قالوا له تعال للعراق هناك ولما ما تخلوا عنه هو قتل فسلط ظالم على ظالم بعد ذلك ادعى النبوة ادعى بعدين أنه إله كمان وهكذا يعني فما في نبي أي واحد يقول أنه نبي فهو كذاب. قال أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم على فترة وموسى من السبل وتغيير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان وكانت النعمة به أتم النعم والحاجة إليه أمرا عميم فإن الفساد قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل وقد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصالحين كما قال الإمام أحمد حدثنا قال خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل ما لنحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن ديني وحرمت عليهم ما أحلمت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا، إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجم إلا بقايا من بني إسرائيل. وقال إن وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. ذلك قال في أساس: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إنا بلوناهم يعني بلونا أهل بكة كما بلونا أصحاب الجنة، هل يؤمنوا بمحمد ولا ما أبدا؟ ما استقاموا قليل الذين قاموا، استقاموا لأهل الرسول وآمنوا به في مكة، حتى بعد ذلك لما هاجر الرسول إلى المدينة هنا نعم، ووجد الأنصار فأيدوه ونصروه. بعد مدة سنوات قليلة يعني بعد 7 سنوات في السنة الثانية يدخل الرسول مكة منتصرا على قريش، حتى أنه يعني قالوا لهم، خطب الرسول: ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. مع أنه لو كان الرسول ما دخل مكة قتل جميع الرجال البالغين كان أخذ استحقاقه، استحقوا هذا. ليه؟ لأنهم تعرضوا مع الرسول أشياء، لكن الرسول عفى عنه وصفحه، فقال: من دخل داره وأغلق داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان عفى عنه، وإلا كان أبدا كان يستحقه يعني هذا. وهذا من إيه؟ من عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قاتل من أطاعك وقاتل بمن أطاعك، من عصاك أهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مقصر وموثق متصدق. إلى هذا لا يتبعون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يعني مقصود يعني هذا. عن قتادة تصريح سماع من هذا الحديث من المطرب، وقد ذكر الإمام أحمد أن قتادة لم يسمعه من المطرب، وإنما سمعه من أربعة عنه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجما وعربا إلا بقايا من وفي رمز مسلم من أهل الكتاب، وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم، حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا لما خطب الرسول في حجة الوداع قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. إيش وداع؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب موجود والسنة موجودة الصحيحة موجودة تامة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي والموطأ وفي ماجه والمسانيد، موجودة تماما يعني أي واحد يريد الدين يعني موجود أبدا ما في أي شيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.